no sé. عن حديث أبي هريرة. نعم، نفس الحديث عن أبي هريرة ولا يضمش لأنه ما في عن غيره. هذا كلام عجيب، كلام الإمام أحمد عفوا ابن عبد الله. قال أبو عبد الرحمن سميوك، وهو ابن أحمد بن حنبل، عباد بن راشد ثقة، لكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وهو قال حدثنا الحسن حدثنا أبو هريرة. لكن الوهم من الحسن يكون شيخنا ولا من عباد؟ كيف؟ يعني هنا الوهم يكون من الحسن ولا من عباد؟ يقول لا لا، مو من حسن، من الرابع عنه، عباد بن راشد. سجلت هذا الاسم، هذا حطه هون. حطه هون يا أحمد. وصار ابن كثير، هذا الأخضر الصابوني. أيوة. ما بيطلع معك حتى تقيم صغار، قيم صغار مشان تميله يطلع معك. أيوة. بدي الأول طبعا. رجعوا لديك مطرح ما كانوا مؤقتا. ابن كثير ايضا لمحمد نسيب الرفاعي، هذا الاحمر يمكن يمينك ولا هون، هاتوا الاول. حديث يعني مو موجود. أنا ما عاد دققت في المتون، كان سريع، أنا ما في نظرت عن اسم الصحابي فقط. نعم. طيب. شفت الفارس؟ فارس في تفسير؟ شوف الفارس. فارس في تفسير. الثاني. شكل الرابع في حرف العين عباد، لعله مترجم الرجل لابد، لكن لعله جايب حديث وأيضا عباد ابن راشد التميمي. هذا نسيب يا شيخ. عباد ابن راشد التميمي إيه، هو بصري. إيه ذكر عباد بن راشد التميمي مولاه البصري. إيه هذا هو. البزاز ضعفوه. وقال التلمذاني عن أحمد شيخ. لا لا، بس شوف لي الحديث جايبه ولا لا. ما في. شيخنا عباد مش هنا. ها؟ مش هنا عباد. لبعد. هو لا يسأل حرام هو أم حلال. لا يسأل حرام. يجمع أحدهم المال من حلال جمع من حرام. أقصد شيخنا أنه تأكيدنا حتى مثلا إحنا الموظفين إلا من الغواتف حتى مثلا ما يدخل عن طريق البنوك. كل شيء صار أصلا بيت البنك له تعامله. وذكر الشيخ الحديث هذا مرة، قال هذا حديث غير صحيح، لكن الواقع يعني الآن الناس يعني ما ماكلينها عاد نأكل. تفرغ لهذا تعطي حكم. يبيوني بالنسبة لمعرفة حال الراوي عن تهذيب الكمال، لكن تهذيب الكمال لا يغني عنه تهذيب التهذيب في معرفة الشخص الذي جاء ذكره في السند غير منسوب لأبيه، مثلا عباد هذا جاء منسوبا هنا إلى أبيه بن راشد، لكن لو جاء عباد عن الحسن وعن عباد روي عنه فلان، هذا الكتاب يحل لك المشكلة، أما التهذيب اللي بين يدي ما بيحل المشكلة. ليه؟ أولا بيستقصي شيوخ المترجم وتلامذته، يستقصي هو هذا، هذا أصل هذا. ثانيا يرتب أسماء الشيوخ وأسماء التلامذة على حروف ألف باء، بينما إذا رجعنا هون بدنا نقرأ أسماء كلها حتى نستطيع أن نقف مين الراوي عن عباد هذا وإيش اسم عباد، بينما هنيك مثل أي حديث ترجع فيه بجامع صغير حرف الألف ب ما بتروح حرف الألف يا، بينما هون هذا مثاله. أما هنيك كل أسماء الشيوخ وأسماء الرواة عنه مرتبين كترتيب التراجم كلها اللي موجودة في الكتاب، عرفت كيف؟ يعني بلحظة واحدة تقدر تقول إنه هذا عباد موجود هنا ولا مش موجود في جملة اللي ذكر باعتباره راوي عن هذا المترجم أو الراوي عنه وهكذا. عباد شيخ يوسف صحابي هو؟ لا في طبعا، لكن هنا واقعنا ليس كذلك. وداود بن أبي حداده في أهل البصرة كان ممن يأتي بالمناكير عن أقوام المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان متعمد لها فبطل الاحتجاج به. هذا كلام مين؟ ابن حبان في الضعفاء. لم يشافه ابن عمر ولا أبا هريرة ولا سمرة بن جندب ولا جابر بن عبد الله، وقد سمع من معقل ابن يسار وعمران ابن حسين، والحسن ما رأى بدريا قط خلا عثمان بن عفان، وعثمان يعد من البدريين ولم يشهد بدرا، مكتوب هنا ولم يشاهد بدرا. خطأ يا شيخي؟ مش شد بدرا